بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع الناظم والشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسرد وتعداد المعارف، قوله: وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. وما عدا ذلك أي ما سوى ذلك الذي يجوز دخول رب عليه، وهو ما لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفة إلا واسطة بين التعريف والتنكير، بين المعرفة والنكرة. ثم أخذ المصنف رحمه الله تعالى يسرد لنا المعارف الستة. قال: المعارف على ما هنا، يعني ما ذكره الناظم ستة: الضمير والعلم اسم الإشارة الموصول وذو الأداة المضاف إلى واحد منها، وقيده بكون الإضافة هنا إضافة محضة. قال: وهي متفاوتة في التعريف على حسب ما ذكره الناظم في قوله: مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغناء. فعرفه الضمير ثم عرفه، وبينا بأن الضمير مختلف فيه حيث كونه مقدما على العالم مطلقا أو ضمير المتكلم المخاطب فقط دون ضمير الغيبة. وكان المشهور عند النحاة هو تقديم الضمير مطلقا، يعني حتى ضمير الغيبة، خلافا لما نقله المحشي هنا عن هشام. قال: ثم العلم، ثم عرفها بعد الضمير العلم بفتحتين، بفتحتين عالم مشتق من العلم بكسر العين وسكون اللام، لأن العلم يقتضي الإحاطة بأوصاف المعلوم، والعلم الاصطلاحي يقتضي الإحاطة بجميع أوصاف الذات، قاله الرضي، يعني وجه الاشتقاق. وقيل: من العلم الذي هو الجبل، والجامع بينهما التمييز في كل والظهر، يعني الثاني أشهر من الأول. هل هو مشتق من العلم أو من العلم؟ من العلم على الأشهر. فالعلم لغة الجبل والراية والعلامة وسيد القوم والخط في الثوب. عرفه الشارح بقوله: وهو ما عين مسماه بغير قيد كزيد ومكة. وهو ضمير يعود إلى العلم، يعني العلم في الصلاح النحاة. ما عين يعني لفظ، لفظ دخل فيه جميع المعارف. عين وميز مسماه بغير قيد، بغير قيد يعني من غير قرينة خارجية كبقية المعارف، فإنها إنما تعين مسماها بقرينة خارجة عن ذات الاسم إما لفظية أو معنوية. المعارف كلها إنما تعين المسمى بقرينة، يعني بعلامة إما لفظية وإما معنوية، إما لفظية وإما معنوية، يعني ما يلفظ به هو لفظي، كأل في الرجل، الرجل العالم البيت الدار، هذه معارف. ما الذي عين لنا كونه معرفة؟ أل. إذا القرينة لفظية أو معنوية؟ لفظية، لفظية. المتكلم في ضمير التكلم، والخطاب في ضمير المخاطب، والغيبة في ضمير غيبة، كذلك هذه عينت وسماها وميزته عن غيره بقرينة، والقرينة هي معنوية، التكلم في المتكلم والحضور في المخاطب وكذلك الغيبة في الغيبة. إذن نقول هذه دلت على ماذا؟ دلت على كون هذا اللفظ معرفة ومعينا لكن بقرينة، هذه القرينة معنوية، هذه القرينة معنوية. حينئذ نقول كل ما كان معرفة إما بقرينة أو لا، هكذا الترتيب، كل ما كان معرفة إما بقرينة أو لا، يعني بقيد أو لا، الثاني العلم، الأول إما بقرينة خارجة لفظية أو معنوية، إما بقرينة خارجة لفظية أو معنوية. ولذلك قال: ما عين مسماه بغير قيد. قوله بغير قيد خرج جميع المعارف ولم يبق إلا العلم، لأنك إذا قلت زيد، زيد هذا عين مسماه، لكن ما القرينة هنا؟ ليس عندنا قيد، ليس عندنا قيد لا لفظي ولا معنوي، وإنما كون اللفظ زيد وضع للدلالة على شخص معين فقط، وهو المعنى الاصطلاحي، ما وضع ليستعمل في معين، هذا أصدق ما يكون في العلم، أصدق ما يكون فيه في العلم. قال هنا ما عين مسماه بغير قيد، أي من غير قرينة خارجية كبقية المعارف، فإنها إنما تعين مسماها بقرينة خارجة عن ذات الاسم، إما لفظية كأل والصلة تنطق بها أو لا تنطق بها، جاء الذي التي إلى آخره، أو معنوية كالحضور في ضميري المتكلم والمخاطب كأنا وأنت، والغيبة في ضمير الغائب. قال رحمه الله تعالى كزيد ومكة، مثل بمثالين، يعني سواء كان علما لشخص أو لبلدة، سواء كان علما لشخص أو لبلدة، شخص مثل زيد هو لشخص وبلدة كمكة، إذن كزيد ومكة أراد به ماذا في التنويع هنا بكون العلم سواء كان علما لشخص كزيد أو لبلدة كعدن ومكة. ثم قال ثم اسم الإشارة، يعني الثالث مما يأتي رتبته بعد الضمير والعلم اسم الإشارة، يعني اسم الإشارة اسم يدل على إشارته، ومعلوم أن الإشارة في الأصل إذا أطلقت انصرفت إلى الإشارة حسية، هذا الأصل استعمال السنعرة، الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى الكمال والتمام والحقيقة وهي الإشارة الحسية، أما المعنوية هذه تحتاج إلى قيد. اسم الإشارة ثم، يعني يأتي في الرتبة بعد العالم اسم الإشارة، يعني عرفها اسم الإشارة، عرفه بقوله وهو أي اسم الإشارة ما لفظ وضع لمسمى، يعني للدلالة على معين، هذا قيد في جميع المعارف، وإشارة إليه تبوا، يعني إشارة لما بعد الواو هل هو داخل في الوضع أم لا، داخل في الوضع، داخل في الوضع، يعني وإشارة إليه إشارة حسية، بمعنى أنه لا يمكن أن يدل اسم الإشارة على معين إلا مع، لابد إلا مع إشارة حسية، وهذه الإشارة الحسية داخلة في مفهوم اسم الإشارة. وإشارة إليه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى ذلك المسمى إشارة حسية، إشارة حسية. واعلم أن مراتب المشار إليه عند الجمهور ثلاثة على المشهور، قريبة ومتوسطة وبعيدة، والمصنف قال كذا وتلك، كذا وتلك، يعني أشار إلى نوعين، أشار إلى نوعين، إما قريبة وإما متوسطة وإما بعيدة، فجعلوا المجرد من الكاف للقريب كذا ذا، هذا للقريب، والمقرون بالكاف فقط للمتوسط نحو ذاك، والمقرون باللام والكاف للبعيد، إذن ذا للقريب، ذاك بالكاف دون اللام للمتوسط، ذلك هذا للبعيد، هذا بالاستقراء والتتبع، استقراء والتتبع، وتلك للمفردة المؤنثة البعيدة خلافا لابن مالك، تلك جاء بماذا؟ أصلها تي، هذا للمفردة المؤنثة، المفردة المؤنثة تي، تلك زاد عليه ماذا؟ اللام والكاف، إذن هذا للبعيد، للبعيد. خلافا لابن مالك فإنه جعل مراتب اسم الإشارة ثنتين، قربا نحو ذا بلا كاف ولا لام، وبعدا بالكاف فقط نحو ذاك، أو بالكاف واللام نحو ذلك وتلك. إذن الكاف عند ابن هشام عند ابن مالك رحمه الله تعالى لبعد المشار إليه، واللام لمبالغة البعد، يعني جعل القسمة ثنائية، إما قريب وإما بعيد، القريب الخالي من اللام والكاف، حينئذ ما اتصل بالكاف هذا بعيد، وإذا زيد عليه اللام ذلك حينئذ صار مبالغة في البعد، مبالغة في البعد. وعند الجمهور لتوسط المشار إليه واللام للبعد، بعد المشار إليه. وقول الشارح لمسمى وإشارة إليه، أي ما وضع للدلالة على معين وإشارة إليه، أو إشارة إليه إشارة حسية، وهي التي تكون بأحد الأعضاء كالإصبع والرأس والطرف ونحوها، لأنه لو لم يصرح لما دل على شيء، لو لم يشر بالإشارة ما فهم المعنى المراد، لو قال هذا زيد أراد أن يعرفه معه عشرة قال هذا زيد ولم يشر، هل حصل التعريف؟ لم يحصل التعريف، مع كون اسم الإشارة معرفة ما وضع ليستعمل في معين. فيرجى السؤال لماذا لم يحصل التعريف؟ نقول لأنه قد فرط في ركن من أركان ماذا؟ من الإشارة، وهو الإشارة الحسية. لو نقول هذا زيد حصل التعريف، أما لو قلت هذا زيد ونظرت إلى السماء هذا زيد، إذا ما حصل التعريف، ما حصل التعريف. لو بقي من عشاء إلى الفجر هذا زيد هذا زيد ما عرفوه. إذا نقول لأنه لم يأتي بما وضع له اسم الإشارة في لسان العرب، وهو أن يستعمله في معين زيد ويأتي بذا، ومع ذلك يشير له بيده أو برأسه أو بطرفه ونحو ذلك. ولم يصرح بكونها حسية في القيد السابق، حينئذ لماذا؟ لأن الإشارة حقيقة في الحسية دون الذهنية، والمطلق يحمل على حقيقته. يعني قال وإشارة إليه، يعني إلى المسمى، لم يقيد بكونها حسية. لماذا؟ لأنه على الأصل وهو الحقيقة فيه، وأما الإشارة إلى المعنوي فهذا مجازا ليس بحقيقة. إذن ثم اسم الإشارة وهو ما وضع لمسمى وإشارة إليه، إلى ذلك المسمى إشارة حسية، كذا للقريب وتلك للبعيد، وبقي بينهما متوسط ولم يذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ثم الموصول، ثم الموصول يعني ما يأتي في الرتبة كم هذا؟ الرابعة. عرفوا الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول، ثم بعد اسم الإشارة أعرف المعارف الموصول، وأراد به الاسم وليس الحرف، لأن اسم الموصول، لأن الموصول على نوعين، حرفي واسمي. والحرف هو ما يسبق مع ما بعده بمصدر، مثل أن وأن وكي ولو. دائما نقول أن وما دخلت عليه، أن هذه تسمى حرفا موصولا أو موصولا حرفيا، بمعنى أنها تسبق مع ما بعدها بمصدر، بمصدر. هذه يذكرها النحاة في مقدمة هذا المحل لبيان الفرق بين النوعين. إذ المقصود هنا بالمعارف الموصول الاسمي، وأما ذاك فهو حرف يعني داخل في حيز الحرف. إذن الموصول من حيث هو نوعان، موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الحرفي هو كل حرف يؤول مع ما بعده بمصدر، ولا يحتاج إلى عائد، ولا يحتاج إلى عائد. والمشهور أنها خمسة، زيد عليها سادس وسابع، لكن المشهور أنها خمسة. أن أي أن؟ مصدرية، نعم، أن المصدرية التي تختص بفعل مضارع، والذي أطمع أن يغفر لي، يعني مغفرته، إن الله لا يغفر أن يشرك به إشراكه. إذن أن ما دخلت عليه في تأويل المصدر، أن هذا حرف موصول، حرف أو موصول حرفي، يعني يقدر مع ما بعده بمصدر. أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون، وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم. أن هذا حرف أو موصول حرفي يسبق مع ما بعده بمصدر. هل يحتاج إلى عائد؟ الجواب لا، إنما الذي يحتاج إلى عائد وصلة، ما الذي يحتاج إلى عائد هو الاسم الموصول، الاسم الموصول. وهل هذا يحتاج إلى صلة؟ نقول نعم، تصوم في قوله أن تصوم صلته، يعني الذي يتمم معناه. صلة المراد به ما يوصل الشيء بغيره، وهنا أن تصوم، أن هذا هو الموصول الحرفي، أين صلته؟ تصومه. أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، هل يحتاج إلى ضمير إلى عائد؟ الجواب لا. الثاني أن المشددة أخته إن، انظر هذه جمعها لك، أن أخته إن، هذه من ليس من التوكيد، من الموصول الحرف، يعني يؤول مع ما بعده بمصدر. ثم المصدر هذا على حسب موقعه من الإعرابي، على حسب موقعه من الإعراب. لذلك يشترط في أن يسبقها كلامه، يعني الفرق بينه وبين إن، أو من الفروق بينه وبين إن، أن إن تأتي في أول الكلام، إن الله اصطفى، حينئذ يقول إن تأتي في أول الكلام. أما أن لا تأتي، لا يصح أن يقال أن زيدا قائم، لا، إنما يقول أعجبني كذا، كما قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا إليك كتابا، أولم يكفهم أن أنزلنا، أن أصلها أننا، صحيح؟ أننا إذا نا في محل نصب اسم أن، أن أنزلنا الجملة خبر أن، أن حرف موصول أو موصول الحرف، أين صلته؟ نا أنزلنا، هذا صلته يعني المبتدا والخبر. إذن ليس كالسابق، أن تصوم جملة الصلة التي تصوم فعل فاعل، وهنا أن جملة الصلة ماذا؟ الجملة الاسمية، نا اسم أن أنزلنا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. ننظر في هذا المصدر، ما الذي يفتقر إليه لأن يكون متمما لمعناه؟ وجدنا يكفي، هذا فعل مضارع، أين فاعله؟ لم ينطق به، لم يلفظ به، والذي يتمم معناه هو هذا المصدر، حينئذ نجعل هذا المصدر ماذا؟ في محل رفع فاعل. أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا، من أين جئنا بإنزالنا؟ ها أقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا استعماله استعمال العرب. لو لم نقل بهذا لبقي الفعل بدون فاعل، لو لم نقل بهذا لو وجد الفعل هنا دون فاعل. قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي هذا مغير الصيغة، أنه استمع، أنه الضمير واستمع، هذا صلة أن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل، أحسن، نائب فاعل، حينئذ نقول هذا يقدر به بالمصدر. الثالث ما، نحو قوله تعالى سواء كان الظرفية أم لا، بما نسوا يوم الحساب، يعني ها بنسيانهم، ما مصدرية، نسوا هذه صلة، إذن فعل فاعل. نقول ما وما دخلت عليه في تأويله، بتأويل مصدر، بتأويل مصدر، ثم هذا المصدر على حسب موقعه من الإعراب، وهنا جاء مجرورا به بالباء. الرابع كي، وهذا مر معنا في النواصل، أن كي قد ينصب بعدها الفعل بها هي، تكون ناصبة، أو بأن، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ها، لكي، تقدمت اللام هنا على كي، كذلك تقدمت اللام على كي، فتعين أن تكون ناصبة بنفسها، تعين أن تكون ناصبة بنفسها، إذن كي موصول الحرف، حينئذ صلته لا يكون على المؤمنين حرج، عدم الحرج على المؤمنين، إذن لأنه دخلت على ماذا؟ على فعل منفي، فتأتي بلفظ العدم، بلفظ العدم، إذن كي حرف مصدر، حينئذ يكون ما بعده ماذا؟ مجرورا، بعده مجرورا بماذا؟ باللام، كي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بماذا؟ باللام، لكي، لكي، لأن حرف الجر هنا لم يدخل على حرف، كي حرف، ومر معنا أن حرف الجر يدخل على الاسم الصريح وما أول بالصريح، وقلنا ما أول بالصريح هذا ماذا؟ يكون في اللفظ إما فعل أو نحو أو حرف، وهنا حرف، ها على نعمة على بئس، قلنا هناك ماذا؟ ها دخل على محذوف، دخل على محذوف، دخل على محذوف، وجاء سؤال أمس بماذا؟ بكون لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ يعني أولنا هنا ولم نؤول نعمة وبئسة، يعني قلنا على نعمة على بئسة دخل عليهما حرف الجر، وقلنا نعمة وبئسة، لماذا لم نقل هما اسمان ونؤول ما اتصلت به تاء التأنيث؟ لا عندنا قرينة تذكرتها بعد ذلك، وهي أنه سمع دخول حرف الجر على ما لا خلاف فيه أنه فعل، والله ما ليلي بنام صاحب، نام متفق عليه ماذا؟ أنه فعله، والباء هنا دخلت على الفعل، إذن لابد من التأويل، وجب التأويل، حينئذ ما اتفق على تأويله ألحق به ما اختلف فيه، فالأولى ماذا؟ أن نؤول على نعمة وعلى بئسة، أولى من أن نؤول ماذا؟ نعمة وبئسة. الخامس لو، نحو قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود ماذا؟ تعميره، يود تعميره. إذن هذه الخمسة التي هي الاختصار تعتبر من الموصول الحرفي، بمعنى أنها حروف وليست بأسماء. ثانيا تفتقر إلى صلة، قد تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. ثالثا لا تفتقر إلى عائد، يعني لا تحتاج إلى ضمير، لا تحتاج إلى ضمير. رابعا ضابطها أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، ثم ينظر في إعراب المصدر، قد يكون فاعلا، قد يكون مبتدأ، قد يكون نائب فاعل، قد يكون مجرورا بحرف إلى آخره. لكن المراد هنا الموصول، بقوله ثم الموصول، الموصول الحرف الاسمي، وهو لغة ما وصل بغيره وجعل من تمامه، مأخوذ من وصل شيء بغيره إذا جعله من تمامه. قال ومنه الحديث الموصول، واصطلاحا ضربان موصول حرفي وموصول اسمي، وعرفنا الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى ثم الموصول، وهو أي الموصول الاسمي، ما افتقر إلى صلة وعائد كالذي والتي، ما افتقر إلى صفة إلى صلة وعائد كالذي والتي، ما اسم افتقر يعني احتاج في إفادة المعنى المراد منه إلى الواصل بصلة، يعني لابد له من جملة الصلة، لابد له من جملة الصلة سواء كانت اسمية أو فعلية. إن لم يكن ثم جملة، حينئذ يفتقر إلى الواصل بشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور، أو إلى الصفة الصريحة. والصفة الصريحة هذا خاص بأل، وصفة صريحة صلة كالضارب والمضروب، حينئذ أل اسم موصول، أين صلته؟ ضارب. أين صلته؟ مضروب. حينئذ تمم معناه. قد يكون جملة وقد يكون شبيها بالجملة كالظرف والجار المجرور، بشرط أن يكون تامين، بمعنى أنه يصح تمام الكلام بهما. جاء الذي في الدار، جاء الذي استقر في الدار، هذا صح. جاء الذي بك، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتم الكلام به. إيش الذي جاء بك؟ ما يصح كلامه، لا وجه له. إنما جاء الذي في الدار، جار مجرور متعلق محذوف، استقر في الدار، إذا صح كلامه. جاء الذي عندك، صح. جاء الذي استقر عندك، إذا ما افتقر واحتاج في إفادة المعنى المراد منه، لأنه لا يتم الموصول من المبهمات، موصول من المبهمات. يعني لو قال قائل جاء الذي وسكت، هل فهم مراد شيء؟ لم يفهم مراد منه. الذي هذا اسم له معنى، هذا المعنى مبهم هنا، لا يمكن أن يرفع الإبهام إلا بما يتممه، وهو ماذا؟ جملة الصلة. هذا المراد بجملة الصلة ما بعده، ولذلك هي لا محل لها من الإعراب، إنما جاء بها لتمام المعنى، لكشف الإبهام عن الاسم الموصول. فإذا قلت جاء الذي لم يتم المعنى، جاء الذي قام أبوه، إذا جملة قام أبوه تسمى صلة. جاء الذي في الدار، جملة في الدار لكون متعلق بمحذوف وهو فعل هنا استقر، حينئذ تممت المعنى، نسميها ماذا؟ صلة. لكن يشترط مع ذلك، قال والصلة وعائد، يعني ضمير يعود على الموصول مطابق له، إن كان مفردا فمفرد، إن كان مذكرا فمذكر، إن كان مؤنثا فمؤنث، إن كان مثنى فمثنى، إن كان جمعا فجمع، لابد أن يكون مطابقا للموصول، وإلا لما صح، كما هو الشأن في الخبر. إذن ما أي اسم افتقر واحتاج في إفادة المعنى المراد منه إلى الواصل بصلة، هذه الصلة إما جملة خبرية والمراد خبرية مقابل الإنشائية، فإن لا تصح هنا أن تكون ماذا؟ صلة الموصول، يعني جاء الذي قام أبوه، مر معنى أن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء، حينئذ إذا جاء الكلام إنشاء لا يصح أن يكون ماذا؟ جملة الصلة. جاء الذي هل قام أبوه؟ لا يصح. جاء الذي ليت زيدا قادم؟ قل لا يصح، لأنه الإنشاء لم يقع فهو في المستقبل، حينئذ لا يتمم شيئا قد وقع. جاء الذي هذا شيء واقع، ليت زيدا قادم، هذا شيء منفك عنه. حينئذ المستقبل أو ما يقع في المستقبل لا يكشف إبهام ما قد وقع. هذا الذي علاه النحاس بكون الجملة هنا لابد أن تكون خبرية احترازا عن الإنشائية، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، أو إلى الواصل بشبهها وهو الظرف والجار والمجرور، بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون تامين احترازا عن الناقص. والصفة الصريحة، قال وعائد، يعني وإلى عائد، أي إلى ضمير يعود عليه مذكور أو محذوف، يعني يجوز حذفه كما يأتي تفصيله فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. وخرج بقوله وعائد ما افتقر من الأسماء إلى الواصل بجملة ولا يحتاج إلى عائد كإذا وحيث، يعني بعض الأسماء كما قد يأتي إن شاء الله تعالى أنه يلزم الإضافة إلى الجملة فلا يفهم معناه إلا بجملة، لكن لا يحتاج إلى عائد، لا يحتاج إلى عائد، فلا يكون موصولا اسميا، لا يكون موصولا اسميا إلا ما تحقق فيه الشرطان، الأول الصلة، وهنا اشترك معنى ماذا؟ إذ وحيث وكذلك إذا، وبقي الشرط الثاني وهو العائد، وهنا انفك عنا إذا وحيث. قال هنا وهذا الضرب من الموصول أعني الموصول الاسمي قسمان، نص في معناه لا يتجاوزه إلى غيره وهو 8 ألفاظ، وقد يكون مشترك، يعني إما خاص وإما مشترك، إما خاص وإما مشترك، يعني خاص بالمفرد المذكر كالذين، وخاص بالمفرد المؤنث كالتي، فلا يستعمل الذي في المفرد المؤنث ولا يستعمل التي في المفرد المذكر، وهكذا اللذان واللتان والذين إلى آخره. هذا يسمى ماذا؟ يسمى خاصا، يسمى خاصا. كالذي قال مصنفون الشارح كالذي أي وفروعه، وهو للمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره، نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده. قال وكالتي، والتي يعني وكالتي، وفروعها اللتان واللاتي واللواتي، وأما فروع الذي فهما اللذان والذين كذلك الأولى، هذه كلها 8، كلها 8. فروع الذي كم؟ الذي واللذان هذا للمثنى المذكر، والذين لجمع المذكر مطلقا، والأولى هذه 4، التي وفروعها اللتان واللاتي واللواتي، هذه ثمانية. القسم المشترك ما كان بلفظ واحد لمعان مختلفة وهي 6، من وما وأي وأل وذو وذا، بمعنى أنه يستوي إطلاقها على المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى بالنوعين وكذلك الجمع. جاء الذي، جاء من أكرمته، جاء من أكرمتها، جاء من أكرمتهما، جاء من أكرمتهم، جاء من أكرمتهن. حينئذ نقول هذا كله دل على أن من مستعملة في جميع الأحوال، لكن الذي يميز هذا عن ذاك ما هو؟ الضمير، الضمير الذي يطابق المعنى، يطابق المعنى. حينئذ نقول الذي ميز أن من استعمل في المفرد المذكر أو المؤنث والضمير، لأنك تقول أكرمت من، نعم جاء من أكرمته، من أكرمتها، إذا فرق بينهما، من الأولى في المذكر مفرد والثاني في المؤنث. ثم ذو الأداة كالرجل والدار، ثم ذو الأداة يعني ثم أعرف المعارف بعد الموصول ذو الأداة، يعني المعرب بأداة التعريف وهي الألف واللام المفيدة للتعريف. خرجت الزائدة، الزائدة هي التي دخولها وخروجها سواء، دخولك خروجها، هذا له مبحثان، له موضعان، الأول الأعلام، الأعلام، والثاني واجب التنكير. الأعلام مثل ماذا؟ العباس، اليزيد، أقول العالم أصله معرفة، وأل تفيد التعريف، وعليه المعرف لا يعرف، فإذا دخلت أل على ماذا؟ على العلم، قلنا أل زائدة، أل زائدة لا تفيد تعريفة، ولا يلزم من ذلك ألا تدل على معنى، لأن تكون للمح الصفة. العباس مأخوذ من العبوس، سميت رجلا العباس أو هو عباس، فجاء وجهه عابسا، أقول جاء العباس، أدخلت أل لا للتعريف، وإنما لتشير أن الاسم على مسمى هنا، كذلك يعني جاء عابس، جاء العباس، إذن لها معنى، لكن ليس هو المعنى الذي وضعت له في لسان العرب، لأن أصل المعنى ما هو التعريف، لكن العباس هنا لم يعرف، المعرفة لا تعرف، حينئذ نقول هي زائدة لكونها لم تفد تعريفة، لكن لا يلزم من ذلك أن لا تدل على معنى آخر، لأن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، إلا للمعنى. لذلك اعتراض ابن عقيل على ابن مالك لا وجه له في هذا الموضع. لماذا؟ لأن دخولها كخروجها بمعنى أنا لم تفد تعريفا، وليس معنى ذلك ماذا؟ أنها لم تفد معنى. لم يقل أحد من النحاة فيما أعلم والعلم عند الله أن ثم حرف زائد دخوله كخروجه ولا معنى له البتة، هذا لا وجود له، وإنما ينفون ماذا؟ دخوله كخروجه المعنى الذي وضع له في لسان العرب، ثم قد يفيد معنى آخر. إذن العباس نقول الهنا زائدة، كذلك الموضع الثاني الذي نحكم بالزيادة إذا دخلت على واجب التنكير يعني كالتمييز والحال، حال واجبة التنكير والتمييز واجب التنكير، حينئذ نقول إذا دخلت ال على التمييز قلنا هذه ال زائدة، وطبت النفس أصل وطبت نفسا هذا تمييز، كذلك أرسلها العراك يعني معتركة، العراك هذا ماذا؟ شراب حال، والحال لا تكون إلا نكرة على مدى البصريين، فدخلت ال هنا حينئذ نقول هذا مؤول بالنكرة، واعتقد تنكيره لابد من اعتقاد أنه نكرة، فيؤول به بالنكرة، جاء وحده منفردا وهكذا، حينئذ نقول ال المراد هنا ذو الأداة أي التي تفيد تعريفا احترازا عن الزائدة التي دخولها كخروجها سواء بمعنى واحد، يعني لا فائدة منها في التعريف، وهذا يكون في موضعين نحكم عليها بكونها زائدة في الأعلام وواجب التنكير، كالداخلة على العباس واليزيد سواء كان مدخولها عاقلة كالرجل المعين في تعريف رجل منكر شائع في أفراده أو غير عاقل، وذلك كالدار المعين المعهود عند المخاطب في تعريف دار منكر شائع في أفراده، لذلك مثل بمثالين كالرجل والدار، أصله رجل فدخلت عليه ال، هذا رجل نكرة شائع في أفراد جنسه وهو عاقل، الدار أصله دار فدخلت عليه ال، أصل نكرة شائع في أفراد جنسه لكنه غير عاقل، وسيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى. قال وأما المضاف يعني إلى واحد من هذه المعارف الخمسة المتقدمة إضافة معنوية احترازا عن الإضافة اللفظية، ويتضح المعنى أكثر في موضعه إن شاء الله تعالى، فهو أي ذلك المضاف في التعريف بحسب ما يضاف إليه المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه، وهذا لا إشكال فيه، غلام زيد حكمنا على غلام بكونه ماذا؟ بكونه معرفة، مع أنه في الأصل نكر، غلام نكر، غلام زيد معرفة، من أين جاء بالتعريف؟ نقول اكتسبه أخذه أحيل إليه من جهة ماذا؟ المضاف إليه، إذن الإضافة معنوية ليست لفظية، بمعنى أن المضاف اكتسب التعريف من المضاف إليه، لكن يبقى السؤال المضاف الذي هو نكرة ثم أضيف إلى معرفة اكتسب التعريف أين نجعله في المراتب؟ هل هو السادس مطلقا أو نجعله في مرتبة ما أضيف إليه مطلقا أو فيه تفصيل؟ هذا الذي أراده المصنف، فهو في التعريف بحسب ما يضاف إليه، فهو أي ذلك المضاف في التعريف والتعين بحسب ما يضاف إليه، يعني في مرتبة ما أضيف إليه من هذه الخمسة في التعريف، حينئذ إذا أضيف إلى العلم فهو في رتبة العلم، وإن أضيف إلى اسم الإشارة غلام هذا فهو في رتبة اسم الإشارة، وإذا أضيف إلى اسم الموصول غلام الذي جاء أبوه حينئذ في رتبة الموصول، وإذا أضيف إلى ما فيه ال فهو في رتبة ما دخلت عليه ال. قال كقوله كغلام زيد وخاتم هذا وذو الغنى ما يضاف إليه كغلام زيد، يعني وذلك كائن كغلام زيد، زيد هنا علم وأضيف إليه غلام فاكتسب التعريف، حينئذ غلام زيد في مرتبة العلم، وخاتم هذا نسب التعريف بإضافته إلى اسم الإشارة فهو في مرتبة اسم الإشارة. وذو الغناء هذا مضاف إلى ماذا؟ إلى ما في أل صاحب الغنى. حينئذ نقول هو في مرتبة ما دخلت عليه أل، دخلت عليه أل. قال إلا المضاف إلى الضمير، هذا محل نزاع فيه، هل هو في مرتبة الضمير كما قال بعضهم أو في مرتبة العلام؟ رجح المصنف هنا ما عليه أكثر النحاة، وهو أن ما أضيف إلى الضمير فهو في مرتبة العلم، يعني المرتبة الثانية، الضمير أولا ثم العلم. إذن إذا أضيف إلى الضمير، القاعدة أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبته إلا الضمير، فهو في رتبة ما بعده وهو العلم. قال إلا مضاف إلى الضمير فهو دون ما أضيف إليه من الرتبة، من الضمير رتبة، لأنه ماذا؟ أضيف إلى الضمير، أضيف إلى الضمير، حينئذ نزل، نزل رتبة. الأصل أن يكون ماذا؟ في مرتبة الضمير، نزل دونه، ولذلك قال دون ما أضيف إليه من الضمير رتبة، لأنه في رتبة العلم الذي هو دون الضمير رتبة. لأنه لو كان في رتبة الضمير، هذا التعليل المشهور عند النحاة، لما صح قولك مررت بزيد صاحبك. ها، مررت بزيد، مررت بزيد، زيد هذا مجرور بالباء، صاحبك، صاحب أضيف إلى الكاف وهي ضمير. حينئذ القاعدة أن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، لا تكون أعرف من الموصوف. حينئذ لو جعل صاحبك في مرتبة الضمير والموصوف علم، والموصوف علما، حينئذ لصارت الصفة أعرف من الموصوف. قالوا إذن لابد أن نجعله في رتبته، يمكن أن يكون أدنى من الموصوف أو يكون مساويا. حينئذ إذا جعل صاحبك في رتبة العلم ووصف به العلم صار ماذا؟ مساويا له، وقد يكون أدنى من ذلك ولا إشكال فيه. إذن لأنه لو كان في رتبة الضمير لما صح مررت بزيد صاحبك، لأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف بل هي مساوية له في التعريف أو دونهم. فلما جعلنا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم صار صاحبك مساويا لزيد. وقيل ثم أقوال أخرى في هذا المسألة، لكن هذا هو المشهور. كغلامي وغلامك، غلامي مضاف إلى أي شيء؟ إلى ضمير المتكلم، وغلامك مضاف إلى ضمير المخاطب. قال رحمه الله تعالى ولم يذكر المنادى المقصود نحو يا رجل لمعين، مع أنه من المعارف، يعني الناظم هنا ترك نوعا من أنواع المعارف ولم يذكره. ولم يذكر الناظم المنادى المنكر المقصود لذاته، يعني النكر المقصودة، نكر المقصودة ويقابله النكر غير المقصودة. إذا النكر المقصودة والنكر غير المقصودة، الضابط من حيث اللفظ النكرة غير المقصودة، ما حكمها من حيث الإعراب؟ النصب، يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، هل هذه من المعارف؟ لا، لأنها نكرة، لأنها نكرة. أما المقصودة فهي مبنية، يا رجل، يا غلام، يا قوم، هذه مبنية على الضم، حينئذ هي علم، هي علم، يعني هي معرفة، هي معرفة. إذا فرق بين المقصودة وغير المقصودة من حيث اللفظ فلا يلتبس. قال لم يذكر الناظم هنا المنادى المقصود لذاته، يعني نكر المقصودة، نحو يا رجل بالبناء على الضم، قاصدا لمعين، قاصدا لمعين، مع أنه من المعارف عند بعضهم، عند بعضهم كان بعضهم يطلق الإجماع، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أي رتبة، في أي رتبة. إذا لم يكن، إذا كان فيه إجماع حينئذ يكون الاعتراض في محله، فإن لم يكن إجماع أو المشهور لما في خلاف في إثبات هل هو من المعارف أو لا، حينئذ نقول تركه الناظم لعله لا يرى أنه من المعارف. قال ولعله، لماذا علعل الشارح هنا؟ علعل هذا مولد، علعل لئلا يعترض على المصنف، بناء على أنه لم يختلف في كون النكرة، في كون النكرة المقصودة أنها من المعارف، حينئذ يرد الاعتراض عليه، لماذا تركت هذا النوع؟ هو قصور أو نوع تقصير. قال ولعله، يعني الناظر، إنما تركه لأنه يرى أنه داخل كما قيل تضعيف له في المعرف بأل، في المعرف بأل، يعني هو نوع إذا لم يخرج عن ذو الأداة، لما قال ذو الأداة دخل فيه المنادى النكرة المقصودة، إذا لم يرد اعتراض على المصنف لأنه دخل فيه ضمنا، دخل فيه ضمنا، أو في اسم الإشارة، حينئذ يكون ماذا؟ بعد العلم، ثم العلم ثم اسم الإشارة. إذا لعل الناظم ذكره لكنه ضمنا، إما في المعرف بأل وإما في اسم الإشارة، حينئذ لا اعتراض، لا اعتراض. وهذا إنما يقال إذا صح الإجماع أنه من المعارف، وأما إذا لم يصح الإجماع نقول تركه لعله لم يرى ذلك من المعارف. قال ولعله، أي ولعل الناظم إنما تركه، أي ترك المنادى المقصود، مع أنه من المعارف، لأنه يرى أنه داخل كما قيل ذلك الدخول عند بعضهم، أي داخل في المعرف بأل، في المعرف بأل، في المعرف بأل، يعني أل الحضورية. فقوله يا رجل بمعنى قوله يا أيها الرجل الحاضر، يا أيها الرجل الحاضر، أو داخل في اسم الإشارة بمعنى قوله يا رجل يا هذا الرجل، يعني بهذا التأويل أو ذاك التأويل، بناء على أنه من المعارف، بناء على أن تعريفه بالقصد والإقبال، القصد والإقبال، يعني يا رجل بسبب القصد بالقلب والإقبال على المنادى حصل ماذا؟ حصل التعيين، وهذا هو حقيقة ماذا؟ المعرفة، ما وضع ليستعمل في معين، إذن في معين حصل التعيين هنا بماذا؟ بالإقبال والقصد، لما أقبل على شخص معين حينئذ عينه وقال يا رجل، إذن مسمى يا رجل واحد كمسمى زيد، إذن حصل التعيين بالقصد والإقبال، وهذا صحيح، يعني إراده صحيح، لكن لا يرد على الناظم. قال الناظم رحمه الله تعالى وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، قال قوم إن هل مفقط إذ ألف الوصل متى يدرس سقط. وآلة التعريف، يعني أراد الناظم هنا أن يبين أداة التعريف، هل هي أل برمتها والهمزة همزة قاطع أم وصل، أم أنها اللام فقط، أم أنها الهمزة فقط؟ أربعة أقوال، أربعة أقوال. وآلة التعريف أل، إذا لم يقل الألف واللام، لم يقل الألف واللام، إنما قال أل، دل ذلك على أنه اختار أنها أل برمتها، يعني ليست اللام فقط، مذهب الجمهور أنها اللام فقط، وجيء بهمزة الوصل للتمكن ابتداء بالساكن، هذا الأصل، لكن مذهب سيبوي والخليل أن أل برمتها بجملتها الألف واللام معا معرف، ولذلك النطق بها على القاعدة السابقة، إذا قلت الألف واللام حينئذ جعلت المعرف اللام، وإذا قلت أل جعلت المعرف أل برمتها، فتقول حينئذ أل كهل، وكما أنه لا يصح أن تقول القاف وقد والدال في قد، لا يصح أن تقول ألف واللام هنا، إذا جعلتها أل حينئذ تحكيها كما هي، بمعنى أنك تذكرها بمسماها، لأن القاعدة أن ما كان من حروف المعاني على حرفين ذكر بالمسمى، ذكر بالمسمى، وما كان على حرف واحد فهو يذكر بالاسم، حينئذ إذا كانت اللام فقط هي المعرف تقول الألف واللام ولا إشكال. ولذلك إذا رجح أنها أل برمتها من الخطأ أن يعبر عنها بماذا؟ بالألف واللام، إلا على ما شاع على مذهب الجمهور، حينئذ يكون سرق لسان. قال رحمه الله وآلة التعريف، يعني الأداة اللفظية التي يعرف بها الاسم ويدل بها على شيء معين، أل، أي الألف واللام جميعا على مذهب الجمهور. قال فمن يريد تعريف كبد مبهم، فمن يريد يعني من الطلاب أو من سئل وقيل له كيف تعرف لفظ كبد، كبد كبد وكبد ثلاث لغات، كبد على وزن فعل ثم يخفف بإسكان الباء فيقال كبد، وكذلك قالوا كبد، إذا الكبد كيف تعرفها؟ أدخل عليها أل فتقول الكبد. رجل كيف تعرفها؟ تدخل عليه أل فتقول الرجل، وهكذا. دار تقول الدار. وآلة التعريف الأول السينفية آلة مبتدأ وهو مضاف التعريف مضاف إليه، أل قصد لفظها خبر محكي، قصد لفظها خبر محكي. فمن يريد تعريف كبد، فمن ففصيحة، من اسم شرط، يريد تعريفه، ها اسم شرط، اسم شرط، في محل رفع مبتدا، اسم شرط في محل رفع مبتدا. لماذا؟ لأنها استوفت مفعولها تعريفك. فمن يريد تعريفه، تعريف هذا مفعول به، حينئذ إذا كان فعل الشرط قد استوفى مفعوله حينئذ تعرب اسماء الشرط أنها في محل رفع مبتدا. يريد هذا فعل الشرط مجزوما والفاعل يعود إلى من هو تعريفه، هذا مفعول به وهو مضاف كبد مضاف إليه مبهم، هذا صفة لكبد يعني نكر شائع مبهم. قال الكبد، قال هو يعود إلى من الكبد، هذا مقول قال منصوب به. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلف في آلة التعريف، اختلف يعني اختلف النحاة، وما أكثر ما يختلفون وما أقل ما يتفقون، يعني المسائل المتفق عليها قليلة، وخاصة بين البصريين والكوفيين، أي البصريين والكوفيين. اختلف في تعيين آلة التعريف وأداته، وإذا اختلف النحاة احذر من المذهب الذي يسهل، يعني اختر أسهل القولين، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. نقول هذا مذهب باطن. إذن اختلف النحاة في تعيين آلة التعريف وأداته، هل هي أل بجملتها مع كون الهمزة أصلية كما قاله الخليل، أو هي أل بجملتها مع كون الهمزة زائدة بعد الوضع كما قاله السيبوي، أو هي اللام فقط كما قاله الأخفش، أو الهمزة فقط كما قاله المبرد. أربعة أقوال للنحاة أشهرها الأولان، يعني مذهب الخليل ومذهب سيبوي، أشهرها الأولان، أصحهما الأولان، وأشهرها الثالث وهما ذهب إليه الأخفش، وهو قول الجمهور، قول الجمهور أنها اللام فقط، أو الذي أفرده ببيت خاص. فمذهب الخليل وسيبوي أن أل بجملتها يعني برمتها الهمزة واللام معا، حينئذ هي المعرف، كما أن قد بجملتها حرف تحقيق، وهل بجملتها حرف استفهام، وهكذا حينئذ برمتها من الألف واللام للتعريف. لكن ثم فرق بين المذهبين إن اتفقا في اللفظ، إلا أن أحدهما بنى مذهبه على أصل خالفه الآخر فيه، يعني ثم فرق بين المذهبين. اتفقا خليل وسيبوي أن أل بجملتها يعني ليست اللام فقط والهمزة لا دخل لها في التعريف، لا ليس هذا مذهب واحد منهما، ليس هذا مذهب واحد منهما. لكن الخليل عنده الهمزة همزة قطع أصلية، همزة قطع أصلية يعني همزة الهمزة في أل عند الخليل همزة قطع، وعند السيبوي همزة همزة وصل، هذا الفرق بينهما. لكن عند الخليل هي في الأصل همزة قطع، لكن همزة القطع لا شك أنه ينطق بالهمزة حتى في الوصل، كذلك قلت أكرم، لا تقل قلت أكرم، لا قلت أكرم، إذن أكرم هذه همزة قطع، وأنت تقول قال الرجل لا تأتي بالهمزة، قال بكثرة الاستعمال سقطت، يعني خفف اللفظ بكثرة الاستعمال. ومعلوم أن الإسقاط بعلة كثرة الاستعمال أصل مضطرد في لسان العرب، الإسقاط التخفيف بحذف حرف أو بقلب حرف أو بإدغام أو نحو ذلك، هذا شهير في اللسان العرب وهو أصل مضطرد. فذهب رحمه الله إلى أن أل الهمزة في أل همزة أصلية، بمعنى أنها همزة قطع، إذا كان كذلك أين هي ترضى عليه؟ قال لا، هي لم ينطق بها. لماذا؟ لأنها سقطت، يعني عملت معاملة همزة الوصل. لماذا سقطت؟ قال لكثرة الاستعمال، استثقلت مع كثرة دخول أل على الأسماء، لأن الأسماء بدخول أل كثير. ومر معنا قاعدة أن العرب كلما أكثرت من استعمال الشيء خففته، قاعدة كلما أكثرت من استعمال الشيء خففته، وهذه العلة في كون الأسماء الثلاثية أكثر من الرباعية، والرباعية أكثر من الخماسية، والخماسية أكثر من السداسية، وهكذا كلما كثرت أحرف الكلمة قل استعمالها، قل استعمال، وكلما قلت أحرف الكلمة كثر استعمالها، وكذلك حينئذ قال رحمه الله تعالى: لكن الخليل عنده الهمزة، همزة قاطع يعني أصلية بدليل فتحها، نقول الرجل الرجل الدار إذن لو كانت همزة واصل لقيل ماذا؟ الرجل الدار، بمعنى أنها ماذا؟ أنها تكسر، كما قيل اسم ولا تقل أسم، اسم. إذن كسرت الهمزة هنا لكونها همزة واصل، فلو كانت الرجل همزة واصل لقيل الرجل يعني بكسر الهمزة، لكن هذا لم يكن. فدل ذلك على ماذا؟ على أنها في الأصل هي همزة قاطع سقطت بكثرة الاستعمال. قال لكن الخليل عنده الهمزة همزة قاطع يعني أصلية، حذفت في الواصل بدليل فتحها، وهمزة الواصل مكسورة، حذفت في الواصل لكثرة الاستعمال يعني ثقل استعمالها فسقطت. وسيبويه يرى، سيبويه أو سيبويهن؟ سيبويهن ها؟ بالتنوين؟ نعم سيبويه لأنه معرفة سنته، هذا داخل في الاختبار. وسيبويه يرى أن الهمزة همزة وصل، همزة وصل، إذا كانت همزة وصل حينئذ لا تكون أصلية، لا تكون أصلية، وإنما هي زائدة، وإنما قال بكون همزة وصل زائدة مع كون المعرف أل لأنه معتد بها في الوضع، يعني على حسب فهم لما ذكروه أن وضع أصل، أن أصل وضع أل هكذا أل، لكن وضع الهمزة همزة وصل، همزة وصل، وعليه تكون همزة الوصل إما موضوعة باعتبار الأصل وإما أنها ملحقة بعد الوضع. كذلك همزة الوصل إما أنها في أصل الوضع يعني الواضع وضع أل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الهمزة هنا همزة وصل وليست همزة قاطع. إذا ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من حيث الحقيقة، من حيث النتيجة لا فرق بينهما، إلا أن هذا سماها همزة قاطع وهذا سماها همزة واصل. قال وسيبويه يرى أن الهمزة همزة واصل فهي زائدة لكنها معتد بها في الوضع، إذن اتفقا في الاعتداد بالوضع، واختلفا أن الخليل يرى أنها أصلية وسيبويه يرى أنها زائدة. قال ومذهب الأخفش أن آلة التعريف وأداته هي اللام فقط يعني دون همزة الوصل. إذا ما الذي وضع ابتداء؟ اللام، ثم اجتلبت همزة الوصل إذا هي زائدة وليست معتدا بها في الوضع، هذا الفرق بين الثالث ومذهب سيبويه. اتفقا أن الهمزة همزة وصل، إلا أن سيبويه قال هي معتد بها في أصل الوضع يعني وضعت ابتداء هكذا ال، ولكن عند الأخفش أن الهمزة هنا زائدة ولم توضع في أصل الوضع وإنما وضعت اللام وهي ساكنة على الأصل. كذلك الأصل في الحرف أنه مبني على السكون، فلما امتنع أن يبتدى بالساكن جاء بهمزة الوصل فهي ساكنة في الأصل، فاجتمع عندنا ساكنان الهمزة واللام، وامتنع النطق بهما معا حركنا الأول وهو همزة الوصل على الأصل وهو الكسر، لأن الأصل في التخلص من إلقاء الساكنين هو الكسر. قال ومذهب الأخفش أن آلة التعريف وأداته هي اللام فقط، وضعت ساكنة فتعذر النطق بها لأنه لا يبتدى بساكن، وابتلبت يعني طلبت همزة الوصل للاستعانة بها للتمكن يعني طلبا وقصدا للتمكن من ابتداء بالساكن، لأنه لا يمكن ويتعذر في لغة العرب في الجملة أن يبتدى به بالساكن، وفتحت طلبا للخفة، فتحت طلبا للخفة يعني الأصل ماذا؟ أنها مكسورة للتخلص من قال الساكنين، لكن لما تثقل كسرها حينئذ طلب الخفة في تلك الحركة ففتحت لكثرة استعمالها مع اللام، ونسب هذا القول لسيبويه أيضا كما نسب إلى الأخفش إلى الأخفش. فقد ظهر لك أن حذفها في الوصل لا يمنع من كونها للتعريف، فظهر لك وبان أن حذف الهمزة في الوصل لا يمنع من كونها للتعريف، كذلك هذا على رأي من؟ على رأي من؟ سيبويه، على رأي سيبويه. لماذا؟ لأن الهمزة عند سيبويه وكذلك الخليل أنها تحذف في الوصل، تحذف فيه في الوصل، حذفها في الوصل لا يدل على أنها ليست للتعريف، بل هي معتد بها في أصل الوضع، هذا الذي عناه الشارح هنا. فظهر لك أن حذفها يعني حذف الهمزة في الوصل لا يمنع من كونها للتعريف، لأن الجمهور تبعا للأخفش قالوا اللام فقط، بدليل ماذا؟ بدليل أن الهمزة تسقط في درج الكلام، تسقط في درج الكلام. إذن لما سقطت الهمزة في درج الكلام دل على أنها ليست من الكلمة، ليست من الكلمة، قل لا، وإنما هي أصلية أو زائدة معتد بها سقطت لكثرة الاستعمال، وهذا أصل مضطرد في لسان العرب. إذن حذف همزة الوصل أو الهمزة في الوصل من أل لا يمنع من كونها للتعريف على مذهب الخليل وسيبويه، على أنه يحكى، مع أنه يحكى أنه الحال والشأن يحكى عن المبرد أن الهمزة للتعريف، هذا عكس ما مر، أل اللام والهمزة الزائدة، قال لا، اللام هي الزائدة وليست هي الهمزة، وإنما الهمزة هي ماذا؟ هي حرف التعريف، وهذا غريب، أن الهمزة للتعريف واللام زائدة للفرق بينها، يعني الهمزة المعرفة وبين همزة الاستفهام، وبين همزة الاستفهام، هذا ضعيف لا حجة له البتة. قال فإذا عرفت ذلك، يعني كون أداة التعريف أل، وأردت تعريف اسم النكرة بها بأل كرجل وكبد، أدخل عليه يعني على ذلك الاسم المنكر أل، فقل الرجل كذلك، وقل الكبد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أي إذا عرفت أيها السائل والطالب أن أداة التعريف أل بجملته وردت بيان كيفية التعريف بها، فأقول لك من يرد ويقصد تعريف كبد مبهم أي منكر، أي دلالة كبد منكر أي خال من أل التعريف على شيء معين قال فيه ذلك المريد تعريفه الكبد بإدخال أل المعرفة عليه. قال رحمه الله تعالى وقال قوم إنها اللام فقط. قال قوم من؟ ها الأخفش. والشارح هنا فصل بين البيتين وشرح البيت الأخير فيما قبلهم، وقال قوم إنها أي أل أن إنها أداة التعريف اللام فقط. قال قوم من النحاة كالأخفش ومن وافقهم إنها أي أداة التعريف هي اللام فقط أي حسم، هي اللام فقط أي حسم، إذ ألف الوصل متى يدرس سقط. ما الدليل على أن اللام هي حرف التعريف فقط أو أداة التعريف سقوط الهمزة في الدرج؟ ولذلك قال ظهر لك أن حذفها في الوصل لا يمنع من كون للتعريف، هذا تعقيب على حجة الأخفش، من كون الدليل على أن اللام فقط هي أداة التعريف، الدليل ما هو؟ إذ ألف الوصل متى يدرج يعني يكمل الكلام أو تدرج هي سقط هذه الهمزة، حينئذ نقول هذا لا يعتبر دليلا صحيحا، فنرجع إلى مذهب الخليل وسيبويه. إذن قوله إذ ألف الوصل إذ للتعليل هنا لمضمون ما قبلها، والمعنى وإنما قلنا أداة التعريف هي اللام فقط لأن الهمزة التي يتوصل بها إلى ابتداء بالساكن متى يدرج، متى يدرج بالياء وضمير الفاعل يعود على الكلام، متى يدرج ويوصل الكلام بما قبلها سقطت تلك الهمزة للاستغناء عنها عند وصل الكلام بما قبلها. وفي بعض النسخ متى تدرج بتأنيث، يعني تاء التأنيث وضمير الفاعل حينئذ نعود إلى ألف الوصل أي متى توصل بما قبلها ولم يحصل الوقف على ما قبلها. إذن هذا البيت أراد به بيان مذهب الجمهور وهو تبعا للأخفش، وهو أن اللام هي أداة التعريف فحسب، والعلة في ذلك أن ألف الوصل إذا درج الكلام ووصل بما بعده سقط. وقال فعل ماضي قوم فاعل إنها اللام فقط، إنها إن حرف توكيد ونصب والهاء اسم إن واللام خبرها فقط، هذا إعرابه اسم فعل أمر حسب فقط وضعت فقط، هذا مرة معناها فقط، الفاء زائدة لتحسين اللفظ مبني على الفتح اسم فعل مضارع بمعنى تكفي مبني على السكون لشبهه بالحرف شبها استعمالية، إذ ألف الواصل متى يدرس سقط، يعني ألف الواصل إذ حرف تعليل بمعنى اللام، ألف هذا مبتدأ، ألف الواصل ألف مضاف الواصل مضاف إليه، متى هذا اسم شرط جازم محل نصب على الظرفية، يدرج سقطها يدرج هذا فعل الشرط، سقط هذا جواب الشرط، جواب الشرط. قال واعلم أن ال المذكورة قسمان عهدية وجنسية، نكمل الباب. واعلم أن ال المذكورة قسمان، ال في كلام العرب قسمان، ال في كلام العرب قسمان، زائدة وأصلية، زائدة وعرفنا الموضع الذي تزاد فيه، وهي التي دخولها كخروجها كالتي في الأعلام وماذا وواجب التنكير كالتمييز والحال العباس واليزيد والحال، وأصلية والزائدة هنا لا معنى لها ليست داخلة معنى، وأصلية وهي قسمان موصولة ومعرفة، موصولة عرفنا أنها تدخل على ماذا اسم الفاعل اسم المفعول وصفة صريحة صلة علم هذا مراده لمالك، ومعرفة وهي التي قسمها الشارح هنا، إذا تم تقسيم قبل تقسيم الشارح، قال واعلم أن ألا المذكورة قسمان، أي ألا المذكورة أي معرفة، وليس هذا أول التقسيم، وإنما التقسيم هكذا، أل نوعان زائدة وأصلية، الزائدة ليست معنى، الأصلية نوعان اسمية وهي التي تدخل على ماذا على الصفة الصريحة اسم الفاعل اسم المفعول، والثاني التي هي معرفة، المعرفة هي التي تنقسم إلى قسمين. قال رحمه الله تعالى واعلم أن ال المذكورة قسمان إما عهدية وإما جنسية، إما عهدية وهي التي عهد مصحوبها ذكرا أو ذهنا أو حضورا، لأن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عهد مصحوبها مصحوب ال ما المراد به ما بعد أن، يعني ما دخلت عليه، ما دخلت عليه، عهد يعني صار عهدا بينك وبين المخاطب، يعني تعرفه أنت ويعرفه المخاطب، حين نقول عهد مصحوبه يعني مدخول أل الرجل، ها رجل هذا مدخول أل هو المعهود، لو قلت لك جاءني الرجل وبيني وبينك عهد في مسمى الرجل، حين نقول أل هذه عهدية، يعني عهد مصحوبها وهو كلمة رجل بيني وبينك، فانصرف إلى معين، فانصرف إلى معين، إذن عهد مصحوبها ذكرا إما ذكر قبل أو ذهنا أو حضورا كما سيأتي أمثلته في الشرح، وإما جنسية وهي لا يعهد مصحوبها وإنما يخلفها كل يعني لفظ كل حقيقة أو مجازا، حقيقة أو مجازا سيأتي به بالمثال. قال رحمه الله واعلم أن ألا المذكورة قسمان عهدية وجنسية، عهدية وهي التي عهد مصحوبها ذكرا أو ذهنا أو حضورا، وجنسية وهي التي يخلفها كل حقيقة أو مجازا، كل منهما ثلاثة أقسام، ثلاثة باثنين بستة، إذن قسمة سداسية، قسمة سداسية، لأن العهد هذا تعليل لوجه الانقسام، يعني نعم قال وكل منهما ثلاثة أقسام، ووجه انحصار كل منهما في ثلاثة لأن العهد إما العهد المراد بالارتباط الذهني أو الحضور بينك وبين المخاطب، بمعنى أن اللفظ لا يكون مطلقا هكذا بل يكون ثم قرينة دالة على مدلول اللفظ إما حضورا وإما ذهنا وإما ذكرا. قال لأن العهد أي لأن ألا التي لتعريف ذي العهد أي لتعريف الشيء المعهود بها إما ذكر، يعني إما معهود ذكرا كقوله في زجاجة الزجاجة، الزجاجة أين مصحوب أل زجاجة يعني ما بعده، أين مصحوب أل تقول زجاجة، ما نوع أل هنا أفادت التعريف، نعم أفادت التعريف، هي للعهد، نعم للعهد، ما نوع العهد الذكر، لماذا لكون مدخولها ذكر قبلا في زجاجة الزجاجة، ومثله إن أرسلنا إليكم رسولا كما مر معنا، أو ذهني يعني معهود في ذهني المخاطم، معهود في ذهني المخاطم نحو ماذا إذ هما في الغار، أي غار المعهود بين ها المتكلم هو الله عز وجل وبين الصحابة، لأن علموا أي غار اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إليه. إذا لم هل ذكر الغار قبل الغار؟ الجواب لا. إذا مصحوب أل هنا وهو كلمة غار قد علم حضورا ذهنيا بين المتكلم والمخاطب، لأنه لم يسبق له ذكر أصلا، أو حضوري يعني يكون مدخولها حاضرا. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أي يوم؟ يوم عرفة، كأنه قال هذا اليوم، يكون التقدير هكذا، هذا اليوم، هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن هذه ثلاثة أنواع للعهد، إما ذكري وإما ذهني وإما حضوري. إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هل هذه العهد؟ الذكري، وليس الذكر كالأنثى، هذه العهد الذكري لأنه تقدم مكنيا، نذرت لك ما في بطني، ما هنا المراد به الذكر، لأنه لا ينذر للمسجد آنذاك إلا ما كان ذكرا، ما كان ذكرا. أو ذهني أي معهود في ذهن المخاطب، أو حضوري يعني معهود بالحضور والمشاهدة. قال رحمه الله تعالى: وأل التي للجنس يعني تعريف الجنس، إما أن تكون لاستغراق أفراده يعني أفراد الجنس، وضابطها هي التي يخلفها كل حقيقة ويصح الاستثناء من مدخولها، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. إذن التي للجنس يعني التي لم يكن ثم عهد بين المتكلم وبين المخاطب، إذا كان كذلك فهي جنسية، هي التي لم يعهد مصحوبها أصلا، أي مدلول مصحوبها أي مسمى الاسم الذي صحبته. وهذه كذلك ثلاثة أنواع، لأنها إما تكون لاستغراق أفراده يعني أفراد الجنس، وهي التي يخلفها كل حقيقة يعني لا مجازا، كل حقيقة لا مجازا. خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، نقول أل هنا في الإنسان استغراقية يعني لأفراد الجنس، كل فرد من أفراد الإنسان فهو داخل في هذا المفهوم، وهي تعتبر من صيغ العموم عند الأصوليين، بمعنى خلق كل فرد مما يدخل تحت لفظ الإنسان ضعيفا. إذن صح حلول لفظ كل محلها، هل يصح الاستثناء منها؟ نقول نعم، يقدر خلق الإنسان ضعيفا يعني بمعنى أنه بالقوة، خلق الإنسان ضعيفا إلا من قواه الله تعالى، حينئذ نقول صح الاستثناء. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان إذا صح أن تخلف كل ال، وصح المعنى، حينئذ نكون ماذا؟ كل فرد من أفراد الإنسان إلا الذين آمنوا صح الاستثناء مما دخل، بدليل ماذا؟ بدليل أن ما خرج أكثر مما دخل، أو العكس، الذين هذا يدل على ماذا؟ جمع أو فرد أو مثنى؟ جمع، حينئذ صح ماذا؟ صح أن يقال بأن الإنسان وإن كان مدلوله واحدا، كان مدلوله واحد من حيث هو إنسان يدل على واحده، قيل إلا الذين استثنى منه جمعا، فدل ماذا؟ على أنه يجوز الاستثناء الجمعي مما دل اللفظ على أنه مفرد، لكن من حيث الخسران هذه مسألة أخرى. إذن إلا الذين هذا ضابط أن أل هنا للاستغراق الأفرادي، إما أن تكون لاستغراق أفرادي وهي التي يخلفها كل حقيقة ويصح الاستثناء من مدخولها، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان، خلق كل إنسان ضعيفا أي كل فرد من أفراد الإنسان، فيصح أن يقال إلا من عصمه الله، إلا من قواه الله. أو النوع الثاني لاستغراق صفاته يعني لاستغراق صفات الجنس وخصائصه مبالغة، وهي التي يخلفها كل مجازا لا حقيقة ولا يصح الاستثناء من مدخولها. قال: وهي التي يخلفها كل مجازا، نحو أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، أراد به ماذا؟ المبالغة في صفة الرجل بكون قد استوعب العلم بحيث لم يترك لغيره شيئا ما، وقال أنت الرجل أنت الرجل علما، والغلو هذا مفتوح في كل زمان ومكان، كلا يرى شيخه أنه إمام الدنيا. أنت الرجل علما، يعني أنت كل رجل علما، بمعنى أنك استوعبت ما عند الرجال، وصار مبالغة فيه، كأنه قال أنت الذي اجتمع فيك صفات الرجال المحمودة، أي أنت كل رجل علما، بمعنى أنك اجتمع فيك ما تفرق في غيرك من الرجال. قال رحمه الله تعالى: أو النوع الثالث لبيان نفس الحقيقة من حيث هي هي، لبيان نفس الحقيقة، والحقيقة هي الماهية، دائما يقول حقيقة الماهية، وهو ما يعبر عنه بالحد، لأن الحدود إنما تتعلق بالماهيات، والماهيات وجودها وجود عقلي. من حيث هي هي، يعني من حيث هي ذاتها هي، لا باعتبار الصفات، لا باعتبار الصفات، يعني كما يقال الوجود من حيث هو هو، يعني باعتبار كوني في الذهن، باعتبار الذات فقط، لا باعتبار أوصاف أخرى. هذا يسمى ماذا؟ لبيان الحقيقة من حيث هي هي، أو لبيان نفس الحقيقة والماهية باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الأفراد، كما قال الشارحون من حيث هي أي الحقيقة باعتبار ذاتها، هي أي الحقيقة باعتبار صفتها. هي هي مبتدأ وخبر، هي هي مبتدأ وخبر، هي هي الجملة إعرابة، قصد الإعراب هي هي، الإعراب هنا مبتدأ وخبر، هي الأولى مبتدأ خبره هي. هل اتحدا؟ الجواب لا، اتحدا في اللفظ نعم، لكن هي الأولى للذات، والثاني باعتبار نفي الصفات، باعتبار نفي الصفات. ولذلك قال من حيث هي أي الحقيقة باعتبار ذاتها، هي أي الحقيقة باعتبار صفتها، باعتبار صفتها. والضميران مبتدأ وخبر، والجملة مضاف إليها لحيث. قال أضابطها: وهي التي لا يخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا يصح أن ينظر إليها باعتبار لفظ كل، لا حقيقة فخرجت الاستغراقية، ولا مجازا فخرجت ماذا؟ الاستغراق إما للأفراد وإما للصفات، فخرج النوعان، لأن ما كان للأفراد كل حقيقة، وما كان للصفات كل مجازا. قال هنا: وجعلنا، نحو قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء مصحوب الماء، ما المراد هنا؟ كل ما حقيقة أو مجازا، أو من حقيقة الماء، من جنس الماء، من الماء من حيث هو هو، لا باعتبار الأفراد، الثاني. يعني قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من حقيقة الماء، لا من كل شيء اسمه ماء، أي خلقنا كل شيء حي من هذا الجنس. فالمراد به بيان الحقيقة من حيث هي هي. قال ابن هشام في المغني: ومن ذلك، يعني ما يكون لبيان الحقيقة، من ذلك: والله لا أتزوج النساء، والله لا أتزوج النساء، يعني لو قال والله لا أتزوج النساء بناء على أن كل هنا، على أن أل تقوم مقام كل، يعني كل النساء، يصح أو لا يصح؟ ما نفتح الباب. إذن الشاهد هنا، نرجع إلى مسألتنا، قول الزواج هذا والله لا أتزوج النساء، إذا قلنا من جنس النساء، من حقيقة النساء، يحنث بواحدة، ولا ألبس الثياب، يعني حقيقة الثوب، يحنث بواحد. لماذا؟ لأنه أراد الحقيقة، جنس النساء، لا يقرب جنس النساء، حينئذ تزوج بواحدة حنثا. ولذلك قال ابن هشام: والله لا أتزوج النساء ولا ألبس الثياب، ولهذا يقع الحنث، يعني من اليمين بواحد في الثياب وبواحدة في النساء، والله المستعان. إذن القسمان: عهدية، جنسية، عهدية كم قسم؟ ثلاثة أقسام: ذكري، ذهني، حضوري. جنسية كم قسم؟ ثلاثة أقسام: لاستغراق الأفراد، لاستغراق الصفات، لبيان الحقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.